بعده. فهناك مسألة مهمة تتعلق بحال المسلم مع القرآن، ألا وهي: هل المسلم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وسمي بهذا الاسم الذي لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة الأمي، نسبة إلى أمه لأنه خرج من بطن أمه لا يعرف شيئا ولا يدري شيئا، فصار كذلك. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هل هذا الرجل مطالب بقراءة القرآن؟ وكيف ذلك؟ لأنه إذا استمع إلى فضل قراءة القرآن وإلى فضل أهل القرآن وإلى عظمة القرآن يقول: ما أنا بقارئ، لست قارئا، أنا لا أعرف القراءة ولا أعرف الكتاب، فأنا غير مكلف. فغير مطالب بحضور مجالس وحلق القرآن، وغير مطالب بفتح المصحف، هكذا يقول. فما الصواب؟ الصواب أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن لكافة المؤمنين. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، من قرأ ومن لم يقرأ. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من عرف القراءة والكتابة ومن لم يعرفهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: اقرأوا القرآن. خطاب لكافة الموحدين، ما استثنى صلى الله عليه وسلم أحدا. وما قال مثلا: اقرأوا القرآن ومن كان أميا فقد عفى الله عنه مثلا. طيب، إذن فهو مطالب بتعلم القرآن وبقراءة القرآن وبتبطيل القرآن كالمتعلم أو كالذي يقرأ ويكتب تماما بتمام. كيف ذلك؟ يتعلم، يأخذ بالأسباب. إن كان في مقدوره أن يلتحق بمدرسة لتعليم القراءة والكتابة ولم يفعل فهو مقصر، وإن كان عاجزا عن ذلك فليأخذ بأي سبب من الأسباب، كأن يجلس مثلا مع رجل يعرف القراءة والكتابة ليتعلم، فإن لم يجد وعجز عن ذلك فليشارك في مجالس الذكر كمستمع، فهذه المشاركة هي سلم للوصول إلى القراءة والكتابة. يعني مثلا هو ما يعرفش حاجة في القراءة والكتابة، هيفتح المصحف هيشبه على الكلمة، هيستهج حرف، هيتابع، أو يأخذ بالأسباب ليرفع عن نفسه المؤاخذة والحرج، ليرفع عن نفسه المؤاخذة أمام الله تبارك وتعالى. وأضعف الإيمان أن يكون مستمعا وإن لم يجاهد نفسه ليتعلم، أو إن عجز، أو إن كان هذا يعني ليس في مقدوره لضعف بصره أو مثلا لصعوبة فهمه أو فإنه لن يكون عاجزا عن السماع. ويتحقق ذلك بعدة أمور، منها المشاركة في المقارئ كمستمع. وأعظم شيء محصل يحصله هذا الرجل أن الرحمة تشمله. يعني أتظن أن الله تعالى قد جعل الأجر للمتعلمين والذي لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتاب محروم؟ يا أخي إن الله عز وجل كريم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أي جليس كان؟ أي جليس؟ فأعظم ما يحصله أن الرحمة تشمله وتعم، فله نصيب من رحمة الله تعالى بمشاركته. وثانيا أنه بكثرة السماع مع المداومة سيجد أنه يردد آيات. وقد رأيت بعيني رأسي رجلا يحفظ القرآن حفظا جيدا ويؤم الناس، بل ويخطر فيهم وهو لا يعرف القراءة ولا الكتابة. ده عمل إيه؟ ده قعد في مجالس الذكر، جلس واستمع، وكان يذهب إلى شيخ والشيخ يلقنه كالطفل إلى أن تعلم. وإن لم يحفظ فقد قرأ، وإن لم يقرأ فهو مستمع. المهم أن يكون حافظا أو قارئا أو مستمعا أو محبا. أما الذي لا يحفظ ولا يقرأ ولا يستمع ولا يشاهد ولا كذا فهو معرض، والعياذ بالله. والإعراض هذا مذموم في كتاب الله عز وجل. الإعراض يقول مثلا: طيب أنا أتحرج من المشاركة. لا عذر لك بين يدي الله، وليس هذا بعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة، وهذا في حقه تشريف، الشخص الوحيد، الإنسان الوحيد الأمي، وأميته في حقه شرف، هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ليكون التعليم سماوي. لأنه إذا كان يعرف القراءة والكتابة قالوا: تلقى هذا القرآن من اليهود ومن النصارى ومن أناس آخرين، تعلم، فهو متعلم ويقرأ ومطلع وألف. فلماذا جعله الله أميا؟ لإبطال هذه الحجة، لئلا يقال قد تعلم وتلقى وهو لا يعرف كتابا صلى الله عليه وسلم. فمعلمه جبريل عليه السلام عن رب العزة سبحانه وتعالى وتقدست أسماءه. أما الإنسان الأمي فهذا عيب في حقه ينبغي أن يكافح جهله، لأنه ليس له أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وأنا أمي كالنبي، هذا كلام باطل. طب النبي صلى الله عليه وسلم ربنا خلقه أمي لكي يتعلم من أنت أمي، هتتعلم من مين؟ هل سيوحى إليه؟ طبعا يعني هذا فهم خاطئ. المقصود يا إخوة بارك الله فيكم أن الإنسان لا يعيبه أنه جاهل أو أنه لا يكتب، إنما يعيبه أنه لا يأخذ بأسباب التعلم. هذا هو التقصير. لكن ما دام الإنسان يحرص على السماع ويحرص على المشاركة، حتى لو أنه أعطى أذنه للمذياع أو للقناة التي تعرض القرآن وأخذ يردد ويتابع باهتمام ولو لساعة أو لنصف ساعة يوميا بانتظام، تتغيرت الأحوال، لكنه يظل هكذا. طيب هذا الحديث عن الرجل الذي لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة ولا يشاهد فليشاهد. طيب فما بالكم بالذي يتخرج من الجامعة ولا يفتح مصحفا، وربما كان من ذوي المناصب، ربما كان طبيبا أو مهندسا أو ولا يشارك ولا يقرأ وليس له ورد؟ طيب ما حجته بين يدي الله عز وجل؟ فالمقصود يا إخوة بارك الله فيكم أن الإنسان يجتهد ويتعلم ليلقى الله تبارك وتعالى. ويعني يحضرني الآن هذه القصة الطريفة أو اللطيفة السريعة يعني، ويقصها رجل من مشايخ الحرم المدنيين، رجل كان يدرس القرآن في المسجد النبوي، في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيقول: كنت جالسا في إحدى حلق تعليم القرآن، فجاءني رجل شايب قد يعني بلغ من الكبر عتيا، فجلس بين يدي، يعني الرجل كان قد جاوز 70 مثلا، فجلس بين يدي وقال: أريد أن أحفظ القرآن. قال: فاستعظمت الأمر، يعني أنت تقول تعالى عايز أقرأ القرآن، عايز أقرأ الآية، حفظني قصار السور. وأنا ذكرت قبل ذلك أن كلمة السور الصغيرة هذه الكلمة لا تجوز، لا ينبغي لمسلم أن يقول أنا حافظ السور الصغيرة، اسمها الصغيرة، اسمها السور القصيرة، لأن الصغير أنت كده بتصغر أعظم شيء في الدنيا هو كلام الله. يبقى ليس في القرآن صغير، إنما القرآن كله عظيم. حتى ذكر عن بعض العلماء عن أبي العالية رحمه الله أنه لا ينبغي أن تقول سورة قصيرة ولا حتى هذه الكلمة، فالقرآن كله عظيم وفق، فهو كلام الملك سبحانه وتعالى. فماذا تريد يا عم أو يا أبتاه؟ قال: أريد أن أحفظ القرآن. طيب يعني طب ماذا أصنع؟ قال: كيف تصنع يا شيخ مع الطفل الصغير؟ قال: أقرأ له الآية مرارا وألقنه ويأتيني في اليوم التالي وقد حفظ الآية. قال: اعتبرني طفلا من الأطفال عندك، لقني الآية مرة أو أكثر، بس ما حدش يجي يقول لي كده. ده أنت كان في المسجد النبوي وبقى وبركات وحاجات كده، وأنت قاعد متفرد. بارك الله فيكم. فاحنا بنشجع الناس يعني. فماذا اصنع؟ قال: لقني، اعتبرني طفلا من الاطفال عندي. فالرجل قال: طيب لا باس. المهم يقول: فبدا يلقنه في كل يوم، هو تفرق بقى، راجل كبير قاعد لعله مثلا منقطع للعباده، والثاني هذا عمله في كل يوم يتردد على المسجد في الحلق ويجلسون الساعات. التحفيظ هناك يعني لما نسأل الله ان يكتبها لنا، يكتب لنا حتى بيت الحرام، لما كنا في الرياض في السعوديه تحفيظ ساعات زي هنا يعني، لا هم قاعدين بقى ممكن مثلا نقعد من الظهر لحد العشاء قاعدين منقطعين لهذا العمل. فظل يلقنه والاخر يذهب وياتي في اليوم التالي ويسمع ما يحفظ. قال: فما وصل أو فما بلغ 80 حتى أتم حفظ القرآن. يعني دي مش قصة من قصص السلف، مش رجل يعني ليس من الصحابة رضي الله عنهم ولا، هذا رجل يعني في العصر الحديث، أنت خد بالك. فسبحان الله العظيم، قصة برضه سريعة كده نقولها ولا بلاش نقول؟ طيب، الناس بتحب القصص انا عارف. فيقولون عن رجل انه زوج ابنته وكان مسكنها بعيد، فكان يعني قد انقطع عن عملي او بلغ من الكبر عتيا، يعني طلع معاش او حاجه، وصار متفرغا، فقال: اذهب كل يوم لزياره ابنته، والطريق طويل وليس هناك مواصلات، الظاهر انه هو من فلاحين او شيء من هذا القبيل يعني. قال: فماذا افعل؟ فشرح الله صدره ان يصطحب مصحفا معه في ذهابه الى ابنته. ممكن يقعد يمشي مثلا 3/4 ساعه ولا شيء عظيم جدا ومفيد. يعني العلماء بيوصوا بيقول لك ما يمرش عليك يوم الا ما تمشي على رجليك نصف ساعه، دي اعظم رياضه في الدنيا. مش هتمشي او مش هتمارس رياضه، تيجي تبص كده بقى بعد ال 30 ولا بعد ال 40 تبدا بقى تهنج والضغط والسكر والسمنه ومشاكل. فالرياضه هذه رياضه مهمه جدا. فقال لك همشي ورياضه. وطبعا ما شاء الله الفلاحين بتوع الاراضي دول بسم الله ما شاء الله بيبقى عنده 80 سنه وممكن يعصر ايدك كده، لان هو اشتغل ليل ونهار والشمس يا ربنا يبارك، والغذاء بتاعهم صحي، اشتغل بعد الفجر ونام بعد العشاء. الله اعلم الوقت كده ولا لا، بس كان زمان يعني كانوا الفلاحين دول كانوا حاجه ما شاء الله. المهم قال امشي ما اقوم من ساعه ذهابا وايابا في الراحه والجاي، اصطحب مصحفا. فكان يصنع الاتي: اذا ذهب الى ابنته يحفظ ربعا من القران طريق طويل، واذا عاد في طريقه فانه يقوم بمراجعته. وظل هكذا حتى ختم القران في سنه. ما هو القران 240 ربع، يعني يعمله 8 شهور، كل سنه على ما يراجع ويثبت عليه. كل يوم ربع، ما هو ساعه ساعتين رايح وجاي. هذا رجل يحفظ وهو يمشي. كل يوم ده يجوز يا عم الشيخ؟ يجوز، بس انت اعمل اي حاجه. يجوز ان تقرا القران وانت في ممشاك وانت قاعد وانت جالس وانت نائم على سريرك وانت في عملك في كل احوالك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل احواله وعلى كل في كل الاحيان وفي كل الاحوال. فنسال الله تعالى